السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الماتع وهذه الدراسات التي هي أصل من أصول الفقه، وهي من العلم بمكان كما قلنا، لا تجد متقنا مجددا محققا يجهل في مثل هذه الأبواب. كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني. الكتاب اسمه الاستذكار من عبد البر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الزيادة على النص. قال المصنف رحمه الله تعالى: الزيادة على النص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا؟ وهذه كما قلنا بأن الكتاب يعتني بمدرستين في الأصول، هما أهم المدارس، مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف. الزيادة على النص عند الشافعية ليست نسخا، الزيادة على النص عند الشافعية ليست نسخا، وأما أبو حنيفة فالزيادة على النص عنده نسخ، فلا تجوز إلا بما يجوز النسخ به. وهذه المسألة أيضا من المسائل الفقهية في الأصول، فالخلاف فيها مبني على الخلاف في حقيقة النسخ وماهية النسخ. والحق بأن النسخ، وقد فصلنا القول فيه أصوليا نحن، النسخ هو رفع الحكم الثابت بحكم جديد، النسخ هو رفع الحكم الثابت بحكم جديد بالنص. والنسخ إما نسخ الكتاب بالكتاب أو نسخ السنة بالسنة كما فصلنا قبل ذلك، وهذا باتفاق. والخلاف في نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب هذا الخلاف فيه، وأيضا قد فصلت القول فيه إما في إشاد فحول وأيضا في الكلام على كتب الأصول جمعاء، قد شرحت ذلك وفصلت القول فيه، لكني يعني أوقف طلبة العلم على بعض مسائله حتى يكون التمرس العمل هنا في المسائل المتفرعة على هذا التأصيل، ألا وهو الكلام على مسألة الخلاف في هذا الباب، هل الزيادة على النص نسخ أم لا. قلنا بالنسبة للنسخ، النسخ ثابت عند أهل السنة والجماعة، وإن كان الخلاف ورد عن أهل البدع والضلالة، منهم المعتزلة ومن نحى نحوهم، ومعتزلة العصر الآن أجهل من المعتزلة السابق، وهم يعني عندهم ما عندهم من الخفة في العقل وفي الفهم، وأيضا عندهم من الخفة في التمسك بالنصوص، وهؤلاء يهجمون هجوما ضاريا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا الخبيث المعتزلي، ما اسمه، الذي يرد أيضا النسخ ويرفض النسخ، الذي يتكلم في الصحابة وأيضا يرد السنة، ما اسمه؟ عدنان. أيوه، هذا اسمه العدنان، لا هو عدنان ولا ده، هو خربان أصالة هذا الحق، لأنه معتزل الفكر جدا. منهم من يقول، وتأثر به بعضهم عقلا، بأنه يقول بأنه لا نسخ، لا نسخ لا في القرآن ولا في السنة، ولأن النسخ العلة عند المتقدمين من المعتزلة الذين قالوا لا نسخ، قالوا بالبداءة، يعني هم قالوا العلة في عدم وجود النسخ هي البداءة على الله جل في علاه، وهذا معناه أنهم أناس لا يفقهون شيئا، وأنهم يصفون الله بالنقص سبحانه جل في علاه، أي بداء الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لا تبدى لله شيء ما يكون قد علمه سبحانه جل في علاه. الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وأما إذا سألت عن تبرم النسخ قلنا لأن الأحكام لها زمان ومكان والله تعالى أعلم بعباده والله يعلم ما يصلح للعباد وما لا يصلح للعباد وما يصلحهم وما لا يصلحهم. فالله جل في علاه قد بين ذلك عندما قال ما ننسخ من آية الأنبياء نأتي بخير منها. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالله تعالى يعلم ما ينفع العباد مما يضرهم. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا تكلمت على مسألة التدريج في مسائل الأحكام مراعاة للمعاني الإيمانية عند الصحابة رضي الله عليهم. كانوا يشربون الخمر أنهارا، فما كان من تحريم الخمر إلا مدرجا تدريجيا، كما قال الله تعالى تتخذون منه رزقا سكرا ورزقا حسنا. وأيضا أيضا جاء في التعريض بها، ثم بعد ذلك جاء الجزم بالتحريم، وكان ذلك يعني إمهالا لهم حتى تتقوى المعاني الإيمانية في قلوبهم، ثم بعد ذلك تمحى هذه من يعني ذاكرتهم، فمنعهم بعد ذلك الله تعالى منها. وقال تعريضا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فأنت ترى هنا الآن هذا من حكم الله جل في علاه. فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. والله جل في علاه يعلم ما يصلح العباد مما لا يصلح العباد، وذلك شرع هذا الشرع القويم سبحانه جل في علاه. والنسخ كما بينا نسخ التلاوة دون الأحكام، ونسخ الأحكام دون التلاوة، ونسخ الحكم والتلاوة. نسخ الحكم دون التلاوة كما في قول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا نسخ الحكم دون نسخ التلاوة دون الحكم في الرجم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة، وإن كان حقا السند هذا ضعيف، لكن عمر الخطاب بين أن الرجم كان آية من آيات الله جل في علاه. لكن هذه الآية الحق أن السند فيها سند ضعيف، أن الكلام فيها رقيق. الغرض المقصود بأن هذا أيضا فيها محو التلاوة، لكن مع بقاء الحكم. وهناك نسخ حكم وتلاوة، كان كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف مشبعات يحرم. فنسخنا حكما وتلاوة، الذي بقي 5 أضعاف مشبعات يحرم. والنسخ عند الأحناف ثابت كما هو عند الشافعية ثابت، لكن النسخ عند الأحناف هو بيان لمدة الحكم. النسخ عند الأحناف هو بيان لمدة الحكم، فلذلك هم يقولون إذا صح تفسير النسخ بالبيان صح قولهم أن الزيادة على النص تكون نسخة، لأنها بيان لكمية العبادة أو كيفيتها. والحق أن هناك مسائل كثيرة تتفرع على مسألة النسخ، وكما قلنا الخلاف النسخ، كما قلنا الزيادة على النص عند الأحناف نسخ. والحق كل الحق بأن هذا التأصيل، شوف هنا الآن أيضا عشان نبين أنه قد يضعف المرء بسبب المذهب الذي يتمذهب به من ضعف التأصيل. يعني هذه التأصيلات عند الأحناف تأصيلات ترد كثير من الأحاديث، والسبب عندهم في رد الأحاديث هو أنها زيادة على النص فلا يؤخذ بها. فشوف كيف هم يتركون من أجل تأصيل أصلوه فعظموه، فكيف يتركون أمورا أو أصولا قد جاءت في الكتاب. فقول الله تعالى قال جل في علاه قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول الله جل في علاه فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف شغل الأنوار هذه باخذ أنوار ليش ما أعرف شيء. نعم فهم يردون بعض الحديث بسبب هذه التأصيلات التي يؤصلونها. وأيضا كالكلام على المسائل الأخرى، مسائل الأحاد، وأيضا الأحاد في عموم البلوى، والأحاد في مخالفة الأصول على ما يزعمون. فعند عندهم تأصيلات ردت كثير من الأحاديث، لذلك ضعف مذهبهم، لذلك ضعف مذهبهم. هذه المسألة كما بينت قبل ذلك الزيادة على النص نسخ تفرع عليها مسائل فرعية كثيرة. من هذه المسائل منها أولا مسألة النية، وجوب النية في الوضوء عند الوضوء، وجوب النية عند الوضوء، والوضوء هو رفع الحدث للتهيئة من أجل الصلاة. هم الأحناف يرون بأنه لا لا إله إلا الله، بأنها ليست واجبة، يرون بأن النية ليست واجبة. بأن النية ليست واجبة لما؟ قالوا لأن اشتراط النية زيادة على النص. فين زيادة النص؟ قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جرما فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر إلى آخر الآيات. لكنهم قالوا بأن الله تعالى ذكر أمرا ظاهرا بوجوب الأربع الأركان الأربعة ولم يذكر النية، فاشتراط النية زيادة على النص. قالوا هذا اشتراط النية زيادة على النص، ويكون بذلك من النسخ، وهذا خطأ مبين، وهذا خطأ مبين، بأن زيادة على النص ليست نسخا، وهذا الراجح الصحيح وفيها بيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا إنما العبادات بالنيات، فكل عبادة تفتقر إلى النية، والوضوء عبادة فيفتقر إلى النية، لذلك قلنا بوجوب النية مع الوضوء، لذلك قلنا بوجوب النية مع الوضوء. وهم يقولون النية ليست واجبة، يعني من ذهب وتوضأ لم ينتوي صح وضوءه وصحت صلاته في ذلك، على أن النية ليست واجبة عندهم، لأن الحديث الذي يشترط النية زيادة على النص الذي جاء في أصل المسألة في الوضوء، وهي قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قال انتوا، ما قال انتوا، قال فاغسلوا. فقالوا هذا حديث زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، وقلنا زيادة على النص ليست نسخا بحال من الأحوال. لذلك أنت ترى تحريم المرأة على عمتها وخالتها، تحريم أيضا أكل ذي النباع ذوات الأنياب من السباع، وأيضا ذوات المخالب من المخالب من الطي، كلها محرمة بالزيادة. هذه الحديث غرض المقصود بأن فرع هذا التأصيل هو الزيادة، مسألة الزيادة على النص نسخ أو ليس بنسخ. قالوا إن قلنا بأنها نسخ، وهذا كلام الأحناف، إذا النية ليست واجبة، والصحيح النية واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعبان جدا الليت هذا. لا أعتذر. شايفت؟ لا لا خلاص خلاص هعدل لك لا على الكل أكتر كيشة ماشي جيد كده على أكتر لا لا كده جيد جيد. نعم. من الفروع أيضا في هذا الباب، فيها أيضا من هذه الفروع مسألة التغريب، التغريب مع الجلد، التغريب للزاني للبكر الزاني. تعلمون بأن البكر الزاني حده في الكتاب الجلد، وحده في السنة الجلد. قال الله جل في علاه: أيها خالد، ما احنا بنضرب أمثلة هو الآن، ماذا نفعل نحن الآن؟ أليست هذه أمثلة الوضوء؟ أليس مثلا هذا الوضوء؟ هو في إيه بالضبط؟ أنا مش لن أكمل حتى تقولوا لي الذي مر هذا بالكلام عن النية ده مثل ولا إيش هذا؟ أجيبه حتى أكمل. طيب ما لكم إذا تمهلوا؟ من ذلك أيضا في الكلام على الزيادة على النسخ وتأثير ذلك، عليكم السلام وكاته، وتأثير ذلك على بوركت يا نصير، تأثير ذلك على المسائل الخلافية في هذا الباب، هو الله تعالى قال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأيضا حديث العسيف وحديث طويل مهم جدا، لما جاء الرجل قال يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل، يعني أجيرا، فزنى بامرأته. قال فقالوا لي على ابن الرجل، فافتديت منه 100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فقالوا أما 100 شاة فرد عليك، أما 100 شاة والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، هذا الذي نريده الآن. قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فكان السلام هنا الآن بين تأصيلا على أن سيب البكر بأنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام، باتفاق بين العلماء الأربعة بأن حد الزاني البكر أنه يجلد 100 جلدة. آسف يجلد 100 جلدة ويغرب عام. يغرب عام ليس بالاتفاق، الاتفاق يجلد 100 جلدة، والخلاف في مسألة التغريب. أما الأحناف فقد رفضوا ذلك وقالوا بأن التغريب زيادة على النص. النص جاء الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد 100 جلدة، فقالوا إذا النص جاء بمئة جلدة ولم يأتي بالتغريب، والتغريب هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والزيادة على النص نسخ. فقالوا إذن العقوبة جلد 100 فقط ولا تغريب. وهذا خالف فيه الشافعية طبعا وبعض الفقهاء، كان مع مدرستين الآن، بأنه يلزمه تغريب عام، يلزمه تغريب عام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب السيب الرجم حتى الموت. إذن جاء قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فهنا تغريب عام هم يقولون بأن هذا زيادة على النص الذي جاء من قول الله جل في علاه أنه قال والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والصحيح الراجح في ذلك هو وجوب التغريب مع 100 جلدة، وجوب التغريب مع 100 جلدة. عليكم السلام وبركاته. عمر أبو القاسم، أنت نبه عمر القاسم أن يكتب محمد حسن عبد الغفار حتى لا يختلط بمتصوف اسمه محمد عبد الغفار. عندما تكتب محمد عبد الغفار فقط، تكتب محمد حسن عبد الغفار، قل لها تفهم هذا، أو قل له اللي هو حاطط الرابط هذا يفهم هذا. إذن هنا الأحناف ردوا ذلك وقالوا التغريب لا، من قال بذلك؟ خطأ يا محمد صابر، هذا خطأ فهم منك. الله المستعان، أستغفر الله. جزاك الله خير المصير، أردت التنبيه فقط حتى نعم هذا هو، نعم أردت عشان حتى يفهم هذا الفرق بين هذا وذاك، جزيت الجنة. إذن التغريب ثابت بالنص، لكنهم قالوا هذا النص زيادة على ما جاء في الكتاب، وما كان زيادة على الكتاب فهو من باب النسخ. فلذلك قلت النسخ خطأ بين، النسخ خطأ بين ليس نسخا، والزيادة على النص ليس بنسخ. فلذلك قلنا نحن نعمل بالكتاب والسنة، أما قال الله جل في علاه وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الله جل في علاه وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا بيان، ولذلك قال الله جل في علاه وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن مسألة التغريب أيضا تقع تحت هذا التمثيل في الكلام على المسألة الأصولية الخلافية في هذا الباب، تخريجا على هذا الفرع على التأصيلات، التأصيل الأصول الأصل بأن زيادة عن النص ليست بنسخ. جاءتنا زيادات كثيرة عملنا بها، من هذه الزيادات هو قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، سأل بكر ببكر جلد 100 وتغريب عام. أي نعم، فالتغريب عند الأحناف قالوا بأنه زيادة على النص، وزيادة عن النص عندهم نسخ والآية غير منسوخة، الآية محكمة، وهذا باتفاق، الآية محكمة وليست منسوخة، الآية محكمة وليست منسوخة. فالحق أنهم أخطأوا في هذا الباب، الحق أنهم أخطأوا في هذا الباب. من هذه المسائل المفرعة على هذا الأصل أيضا في هذه التأصيلات، وهذا أثر اختلاف في الأصول في عند المدرستين. من ذلك أيضا مسألة الشهادات، القضاء البينة، القضاء بالشاهد واليمين، القضاء بالشاهد واليمين عند الشافعية جائز، القضاء بالشاهد واليمين. طبعا هذه في أمور الأموال، لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين قالوا إذن نحن نقول بالقضاء بالشاهد البينة، البينة تكون برجلين، وتكون برجل وامرأتين، وتكون بشاهد ويمين. هم يتفقون على أن البينة إما برجلين وإما برجل وامرأتين، لقول الله تعالى فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنهم أخذوا بما في الكتاب، قالوا أما القضاء بالشاهد واليمين فهذه زيادة على النص الذي جاء به الكتاب، والزيادة على النص نسخ. قلنا أخطأتم في التقعيد وفي التأصيل، وطبعا الخطأ في التأصيل أثمر خطأ في التطبيق، الخطأ في التأصيل أثمر خطأ في التطبيق. لذلك قلنا الزيادة على النص ليست نسخا، الزيادة على النص ليست نسخا، الزيادة على النص ليست هذا جمال. فرحنا بما فعلت. ممكن تجيب لي شجرة هنا أو موز ده؟ أنا عارف. إن تيت بالشجرة هنا استنفد في حالها. نخليها من الخطة الجاية شوف. نزرع واحد. عفوا. فقال في الشاهد اليمين هذه زيادة على النص الذي جاء به الكتاب، وزيادة على النص نسخ. قلنا زيادة على النص على ما تقولون، لكنها ليست نسخا، لأن زيادة على النص ليست لا تكون نسخا، تكون بيانا، ولأن الله جل في علاه أمر بالأخذ بما في الكتاب وبالأخذ بما في السنة، حين قال سبحانه وجل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك نقول البينة، أمين رب العالمين جميعا يا أبا عبد الرحمن، البينة على مراتب، رجلان وهذه أعلى المراتب، رجل ومرأتان على المرتبة الثانية، المرتبة التي تليها اليمين والشاهد، وهذه قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الأموال، قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال. ونحن أيضا نلزم الأحناف بلوازم. يعني ترى كما بينا قبل ذلك عند التطبيق ترى لهم خلل، نلزم الأحناف بلوازم، نقول لهم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ماذا تقولون بها؟ إلزام. هم يقولون بتحريم جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، قلنا هذا زيادة على النص، لما لم يكون نسخا عندكم؟ قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآيات، لم يذكر العم ولا الخالة. من أين كان لكم؟ وفي شات وفي أسئلة ولا في حاجة؟ ما اقرأ سعيد، سعيد تعال لحقني فيه، نظر الإخوة عمالين يكتبوا وانا مش انا لما بشتغل ذهني في شيء اخر ماليش دعوه بالامامي، فقرا اشوف ايش اللي عندهم، لان الاخت بتقول يظهر الشات يذهب قبل الدكتور يقرا. يعني نحن نلزم الاحناف بلوازم، منها كما قلنا الجمع بين المرأة عمتها والمرأة وخالتها، لو قلنا بنفس التقصير زيادة عن النص يقول نسخا إذا لا يعمل به، يبقى يجوز للرجل أن يتزوج البنت وخالتها والبنت وعمتها وهم لا يخلون بذلك. لذلك أنا أقول بأنه الزيادة عن النص ليست نسخا على الراجح الصحيح. لا أكبر هذا ما بتكبرش. ما هذا هذا أصل آخر عندهم أيضا، هذا أصل معطوب آخر عندهم في هذا الباب، إن أحاديث الأحاد كما بينت أنا في أول المحاضرة لعلك ما كنتش موجود، لأنهم يقولون أيضا في حديث الأحاد إذا خالفت الأصول ترد كحديث المصرات، فيقولون أن حديث الأحاد ترد، وسيأتي لهم عطب آخر في التأصيل مسألة من معمد بير بلوى وحديث الأحاد من معمد بير بلوى. فهم احنا قلنا ايضا طب حديث يعني سامحنا في هذا الباب ماذا نفعل، ما احنا قلنا في مسألة الشاهد والمين وحديث احد ايضا هم ما ردوه بهذا، ردوه بانه زيادة عن النص، وردوا ايضا حديث خذوا عني انه زيادة عن النص، وهذا تأصيل كما قلنا تأصيل يعني يضعف المذهب، هذا تأصيل لهم يضعف المذهب. يعني ثاني فالحق بأن شوف نعم يقولون بهذا ويطرحون الأصل لقول بالناس، وهذا صحيح. نعم يا محمد، ممتاز يا محمد، نعم تأصيلهم يضعف المذهب عندهم، ولذلك قلنا دائما يتقوى المرء في مذهبه بأصوله وينظر في الأصول التي بنى أهل المذهب عليه. نعم أنا كذلك يا أسامة. مسألة أخرى انتقل إليها المصنف، قال حرف الواو، الحرف الواو الإمام الشافعي حتى نهيئ المسألة، حرف الواو أن شوف اقرأ بس عشان تقول لماذا يتمذهب العالم، لماذا ايش يتمذهب العالم، ده فين ده قبلها قالت يعني يقبلون الحديث على ليس على مدى الصحة نعم ولكن على مدى الزيادات على النص. هذا بالنص في التأصيل عندهم. انا اقول بالنسبة للعالم ليس مسألة مذهبية، احنا قلنا يبدأ بطريق العلم بالمذهب لينضبط معه كيف أن العلماء يستنبطون الأحكام من الدليل، هذا انضباط اسمه انضباط علمي، وبعد ذلك الدليل يكون حاكما، يكون الدليل له حاكما، هذا الأصل لابد أن تفهموا هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عزيز. حرف الواو الإمام الشافعي كما قلنا بأنه حجة، تعال اقرأ بقى انت مشغل هذا عشان ما انشغلش. الإمام الشافعي اقرأ انت بقى لو في شيء مهم راجعني فيه، لان انا ابدا في الشرح عشان ما نقف. الإمام الشافعي حجة في اللغة وهو إمام من أئمة اللغة، فالإمام الشافعي عنده ان ان ان ان الواو معناها عاطفة وانها لاشتراك في الحكم بأنها ترتيبية، يعني الواو تعمل عمل ثم، وكما قلنا الشافعي حجة في اللغة، فالواو عنده ترتيبية، واستدل على ذلك بلغة العرب، ومن لغة العرب قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، أكد ذلك بالأثر على أن العرب كما قلنا تبدأ بالأهم فالمهم، وأكد ذلك بقول الله في علاء إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به عندما على الصفا، بل وأمرهم قالوا ابدأوا بما بدأ الله به. وأيضا ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان قد سمع شاعرا يقول: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. قال: لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزأتك. وهذه فيها دلالة أنه عمل بأن الترتيب هنا معمول به. وألزم الخصم بمسائل المتفق عليها والمتنازع فيه دائما عندما ترد الخصم لمسألة مشتركة ومتفق عليها، هذه تظهر لك إلزاما للخصم. قالوا في مسألة: لو قال في مرض موتي زيد على فراش الموت، وقال في مرض موتي سالم حر وغانم حر، قال سالم حر وغانم حر، كأنها وصية هذه، والوصية تكون من الثلث. فإن استوعب سالم الثلث فغانم لا يمكن أن يتحرر، وهذه فيها دلالة على أنه سالم يتحرر ثم غانم يتحرر. فصارت الواو هنا ترتيبية، عند الفقهاء جميعا قالوا سالم إذا استوعب الثلث غانم لا يتحرر، يبقى يتحرر سالم وليس غانم. وليس غانم، نعم. الثانية: إذا قال الرجل لامرأتي التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق وطالق، اتفقوا خلافا للمالكية لأنه يقع عليها الطلاق مرة واحدة، صحيح؟ لأنه قال طالق ثم هذه جاءت في محل غير مستوعب، ثم جاءت في محل غير مستوعب، أنتوا فاهمين ولا لا؟ هي معقود عليها، فأول ما يقول لها طالق انحلت العقدة خلاص، لا ليس له سبيل عليها وليس عليها عدة. لذلك الطلقة الثانية جاءت على محل غير قابل، والطلقة الثالثة جاءت على محل غير قابل، فيها دلالة على الترتيب. طبعا خلاف الأحناف للمالكية، المالكية يرون بالجميع، يعني يقولون لو قال لها طالق وطالق وطالق قالوا هذه الطلقات الثلاث وقعت، بانت منه بينونة كبرى، وإن كان لم يدخل بها. طبعا هذا ضعيف. إذن هذا الأصل عند الإمام الشافعي، وهذا أنا فصلت فيه القول أيضا في القواعد الأصولية، إذن الأدلة النبوية على القواعد الأصولية. وأما الأحناف فقد ذهبوا إلى أن الواو هي لمطلق الاشتراك، يعني لمطلق الاشتراك، لم يقولوا بالترتيب ولم يقولوا بالجمع. طبعا الجمع قال به المالكية كما بينا. والحق بأن قول أبي حنيفة بأن قول أبي حنيفة قول غريب جدا إن لم يكن هو الراجح، والحق بأن الغالب أن الأصح هو قول أبي حنيفة. وقالوا يا الواو تدل على مطلق الاشتراك دون الترتيب، قالوا لأنك العرب تقول تضارب زيد وعمرو، لا يمكن أن يقال زيد أولا يتضارب مع من؟ وعمرو ثانيا، صحيح أنهما يتضاربان المفاعلة بين الاثنين، فهو يدل على الجمع المطلق ولا يدل على الترتيب. لذلك لا يصح لغة أن يقال تضارب زيد ثم عمرو. وأيضا إذا قال القائل رأيت زيدا وعمرا لا يقتضي ترتيبا بوضع اللسان العربي. والحق بأننا لابد أن نقوي كلام الأحناف بما جاء في الكتاب والسنة. قال الله جل في علاه: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. قال في الأعراف: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. وهذا ظاهر جدا بأن الترتيب هنا غير مراد، لأنه قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. قال في الآية الأخرى في سورة أخرى وهو نفس القصة، قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، فالقصة واحدة، دل ذلك على أن الترتيب غير واجب، غير مراد هنا، الترتيب بالواو غير مراد هنا. فلو كانت الواو تقتضي ترتيبا لما قال ذلك وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يبقى إذن الترتيب واجب بالدخول أولا ثم القول. لا، ده في الآية الأخرى قال قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. وأيضا في قول الله جل في علاه: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شو لو غيرت؟ جزاك الله خير. المسائل ثمرت هذا الباب وهذا الاختلاف في هذا التأصيل في تظهر في مسألتين. تظهر هذه الخلاف في هذا التأصيل يظهر في مسألتين. المسألة الأولى بأن الترتيب بالنسبة لأعضاء الوضوء واجب، وطبعا الشافعي ليس الأدلة عنده في الترتيب على هذه فقط، إنما هو الترتيب عنده واجب بالأثر والنظر ومسألة اللغة، فأقول الترتيب واجب. قال الترتيب واجب للآية، قال الله تعالى إذا قمتم لصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويبدأ بالأهم، العرب تبدأ بالأهم، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآيات. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن الواو ترتيبية، لأن الترتيب واجب في هذا الباب، والسنة قد أظهرت ذلك. والحق قد يرد على الشافعي بكلام هنا لما يستدل بهذه الآية على أن الواو ترتيبية، قد يرد عليه فيها، وهو طبعا وجه الدلالة عنده بأنه ابتدى بالوجه وقال وثمنه الآن وأيديكم، فجعل يد بعدها، قال وامسحوا برؤوسكم، المسح رأس صار أيضا مرتبا. فممكن يرد على الشافعي ما يرد ردا على ما يتبنى أو استدلاله على هذه الآية بأن ترتيب الوضوء واجب، كيف يرد عليه؟ أعطيت السؤال هنا العلة، وأنا عارف إن الإجابة هتكون بعيدة بعض الشيء. شوف الإجابات. أقول في مسألة الغسل. كيف؟ اقرأ بعد. لا مش سؤال. مش سؤال؟ مش من أختي أنا هيد. أخ من الأردن كنت هنا. أخ من الأردن. بالله. الله أكبر الله أكبر، الله بشركم الجنة، ربنا يكتب له الشكر ويكتب له بكل حرف حسن، أمين يا رب العالمين. يقول في مسألة الغسل وبشر يقول مسح الرجل قبل ولي يقول يعني كيف مسألة الغوص؟ كيف مسألة الغوص؟ ما فهمت. إنه هو تعميم. نعم. الغسل يسقط. غلط. ما الذي أنت هم فهموا السؤال؟ أنا فاهم من السؤال بس هو. هم فهموا السؤال؟ أنا موضح اللي هم بيقولوا. من قل لي. يرد عليه لو كان الواو للترتيب يكون المسح على الرأس على مسح القدم، عطف غسل الرجلين على غسل اليدين. لا لا لا هذا عطف مجاور، لا لا لا مع المجاور اخطاف كده. بيت أرنب خريب اخطاه، هذه مسألة بعيدة عما نتكلم فيها الآن. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الترتيب والوضوء، ذكر الممسوح بين الغسل يدل على الترتيب، وما بيستدلوا للشفع كده، مش بيستدلوا على الشفع. انا اريد الان الحنفي لما يسمع من الشافعي ويقول انا استدل، او هذه المساله يعني بيقول ان الترتيب مستحق واجب، لما قال للايه وجه الدلاله عند الشافعي ابتدى الله بالاهم وسن عاطفا بالواو فكان واجبا، هذا قول الشافعي، كيف يرد عليه؟ هو ده اللي بقول عليه. يقول مصير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الترتيب. لا ما فهذا في رد على الشافعية الآن ما استطاعوا يأتوا بإجابة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الترتيب. ما جوار الإنسان من الترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من الآية أن العطف ليس لأقرب مذكور. من قال بذلك؟ ما لنا ولأقرب مذكور؟ ده إذا ما كان إخوة مش فاهمين اللي إحنا درسناه دلوقتي. الواو تقبل فإنهم لا يعلمون شيئا. في البداية ما في شرح. اقرأ كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ذر يعني التولي والترتيب. السنة مبينة هم حتى الآن بيستدلوا بالشفع هم دلوقتي الآن كأنهم لا يفهمون السؤال مرة تانية لأن كده هتضايق. الشافعي يقول الواو ترتيبية تدل على الترتيب ثم قال والترتيب في الوضوء واجب مستحق والدلالة قول الله لفعلاء أقيموا الصلاة يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأيديكم فقال فهو مستحق لأن الواو ترتيبية مفهوم. قلت يرد على الشافعي بما قال إيراد أو يرد عليه الحنفي بردود ما هي هذا السؤال. نعم نعم فهمنا. نعم نعم فهمنا نعم طب نعم نعم ننظر بعد نعم. جهاد يقول فعل ابن عمر في وضوئه في السوق ده موضوع المغالاة ده موضوع المغالاة إلى الآن كده جهاد ما فهمش السؤال. يقول تقول الأيدي قبل الوجه كيف يستدل بذلك واليد واليد ذكرت بعد الوجه. إن لله إنا لله وإنا أجبنا بما نعلم. لو ما أتتنيش الإجابة الدرس فلس النهارده. ما شاء الله كلهم بيقولون الكلام واضح يعني فاهم. كلام واضح واضح وين الإجابة؟ لو ما أتت خلاص الدرس خلص بتوع الجامعة خلاص الجامعة خلص فكاء على الأدرس. يقول علينا النظر في القرآن ومعرفة هل الواو تفيد الوجوب ولا الترتيب. ماشي كلنا صعب يعني. لو انا جاوبت يبقى الدرس انتهى يبقى خلص المسألة. قل خيارهم بين ذلك يسر خيارهم في ذلك يقولون يسر علينا. انا اريد افهموا عند مناظرة الشافعي لابد ان نقول له طيب لو اتفقنا معك على الترتيب لا نوافقك على ما اصلت. نصير بيقول نحن نؤخر الاجابة حتى نقطع عن فضيلتك الطعام. نصير بيقول انه بيأخر الاجابة يعني عشان ما يعطلش حضرتك عن الطعام. جزاك الله خير ما تصدرش الله مستعان يرد عشاء نمير. تقول نحن كنا نتكلم عن الزيادة في النص عن خمسنا هل له علاقة؟ ليس له علاقة. غفر الله لك يا نمير. المسألة الآن مسألة من مسألة لغوية نعم. ما زلت انتظر. طيب نجيب، وبعد ما نجيب درس الاخوه الخاص الجامعه انتهى، ننتقل درس اخر، ما رايكم؟ يقول عطف الارجل على الوجه هذا دليل انها ليست للترتيب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. واحد يقول عند الشافعيه لا يفيد الترتيب. الدرس ده درس ايه؟ بكالوريوس ولا ماجستير؟ درس ماجستير. يقول عطف الغسل على المسح. يقول أدخل ممسوح مع وهو الرأس بين المغسولين، وهو فدل على لزوم الترتيب. استدل للشافعي أيضا. الآن لو الإجابة ما جاتش أغلق الدرس خلاص. كل نظير لو عنده إجابة يدرك الإخوة الأخرى. من عارف ما عندوش إجابة، كل عارف إجابة هو عارف السنوتي وعنده زهر. نعم. جهاد يقول يعني بدليل آخر أنها ليست للترتيب، هي جودي وركعي مع ركعي. طيب الإجابة في ذلك نزلت الكتاب. موجود يا حبيبي، موجود. انا نزلته. حاضر. انا اتيت بيه وجبته ونزلته. الاستذكار مش موجود. معلش ما جبتوش يا باشا، اعتذر. هنا الاجابه بالترتيب. يقال للشافعي، يقال له اولا انت بتستدل على وجوب الترتيب بالواو. نقول له أول شيء الترتيب، نقول إحنا الترتيب ليس واجبا، ولأن الواو ليست مرتبة بل على هي مطلق الاشتراك. والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب، ورد في السنن أنه لم يرتب بين أعضاء الوضوء كما سبق بيان ذلك في حديث الأوتار. وإذا قلنا بأن الترتيب واجب فإننا نرد عليك بأن الترتيب واجب ليس باستدلالك بالعطف بالواو، بل القرائن الأخرى جاءت على ذلك. من القرائن ما ذكروه أدخل ممسوحا بين المغسولين، وأيضا من القرائن ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب، وليس الأصل على العطف على الواو. هذا الرد الذي يرد به على الشافعي عجيب جدا والله. هذا يقول انا جاوبت كده. مين اللي قال كده؟ هو جاوب بعد ما حضرتك يعني حضرتك بتتكلم. يقول ان العطف بواو الجمع، وواو الجمع لا تقتضي الترتيب. احنا بنتكلم على كيف نرد عليه. هو عمل حاجه ما عملش اي حاجه. مثلا هذا الاصل في الفقه، لازم تفهم كيف تفكر بعقلية الآخر أيضا. وآخر يقول برضه جاوبت من أول لحظة. طب الحمد لله ماشي ممتازين. أنا أصدقكم لذلك سنتم الدرس. وأنا أيضا كلهم ما شاء الله أجابوا. كلهم أجابوا. طيب ممتازين. خلاص ممتازين، أنا أوافق على ذلك. المسألة الثانية البداية بالسعي بين الصفا والمروة عند الشافعية واجب، والوجوب أخذوه من قول الله للفعلاء إن الصفا والمروة من شعائر الله، وعضدوا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأوا بما بدأ الله به، بل في رواية قال ابدأوا بما بدأ الله به. وأما الأحناف قالوا ولو ابتدأ بالمروة صح ذلك ولا شيء فيه، ولو ابتدأ بالمروة صح ذلك ولا شيء فيها. عندهم أن البداءة بالصفا ليست واجبة، البداءة بالصفا ليست واجبة. وعندنا بأنه لو ترك الترتيب بالبداءة بالصفا لا يجزئه، يعني لا نحسب الأولى، لو جاء من المرأة الصفا نحسب التي بعدها، لا تحسب لا تجزئه. والأحناف يقولون ما دام قد طاف يحسب له، وأن البداءة أن الترتيب ليس واجبا. المسألة الثالثة التي دخل فيها المصنف إذا أمر المكلف بفعل أجزاءه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به، إذا أمر المكلف بفعل أجزاءه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مرة واحدة تكفي، ما يقع عليه اسم الفعل يجزئه. لكن هنا قالوا: ولا يجب فعل كل ما يتناوله عند الإمام الشافعي. والمسألة نظرية قالوا فيها بأن الأقل هو المستيقن والزائد مشكوك فيه، فيجب المستيقن والمشكوك فيه لا يجب على الإنسان حتى تأتي القناة تثبت ذلك. وأما الأحناف فقد ذهبوا إلى أنه لا يجزئ إلا أن يأتي بكل الفعل بفعل ما يقع عليه الاسم، ولابد أن يأتي بكل ما يتناوله الاسم. وهؤلاء أيضا لهم حجة نظرية منطقية، ألا وهو بأن الاسم ينطلق على الكل حقيقة، لكن على البعض مجازا، وحمل الكلام على الحقيقة أصل، وهذا كلام وجيه، هذا كلام وجيه، لولا بأن الأثر أثبت كلام الشافعية. ويتفرع على هذه المسألة، وهي آخر مسألة نتكلم عنها اليوم في هذا المبحث، يتفرع عليها مسائل، منها قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أقل ما يقع عليه اسم الطهارة يجزئ عند الشافعية. والأحناف يقولون لا يكون متطهرا إلا أن يأتي على كلية الطهارة، لذلك الشافعية لم يوجبوا المضمضة والاستنشاق في الغسل. والأحناف قالوا لا يصح الغسل إلا بالمضمضة والاستنشاق. فهنا نرى الكلام واضح جدا بين الشافعية والأحناف. الأحناف قالوا أقل ما يقع عليه اسم الطهارة ما هو؟ تعميم الجسد بالماء. وتعميم الجسد بالماء يكفي فيه اسم الطهارة، فأقل ما يقع عليه اسم الطهارة تعميم الجسد بالماء. والأحناف قالوا لا يصح إلا أن يأتي على كلية الطهارة ولا يترك شان إلا أن يأتي عليه طهارة، لذلك قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق. والشافعية قالوا بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق. والحق هنا الأثر هو الذي رجح كلام الشافعية. وأيضا أن الأصل في التشريع هو هذا، لأن الزيادة لابد لها من النص. والذي يثبت هذا الترجيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة رضي الله عنها أرضاها: إني امرأة أشد ضفر رأسي، فقالت: فهل أفك ضفر رأسي من أجل الاغتسال؟ قال لها: لا، إنما يكفيك أن تفرغي أو تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم أفرغي الماء على جسدك تكوني قد طهرتي. فقال: إنما يكفيك ثلاث حثيات، يعني على رأسك، ثم عمم الجسد بالماء فتكوني بذلك قد طهرت. فلم يذكر لها إلا تعميم الماء على الجسد أو تعميم الجسد بالماء. وأيضا لما قال للرجل وهو في مسجد الخيف: قال لما لم تصلي؟ قال لا أجد ماء. فعلمه التيمم، فلما أوتي بدلو فيه ماء قال: أفرغ هذا على جلدك، قال أفرغ هذا على جلدك. فهذه دلالة واضحة جدا على على رجحان ما قال الشافعية، وهو الموافق للتأصيل، هو الموافق أصالة للتأصيل. ومن المسائل التي تتعلق على هذا الأصل في مسألة أقل ما يقع عليه الاسم في التكليف، أن مسح الرأس لا يتقدر عند عند عند الشافعية. قال الله تعالى: فامسحوا برؤوسكم. فقالوا أقل ما يقع عليه اسم المسح يكفي شعرات ثلاث، أقل من ذلك بعد ذلك. أما الأحناف فلهم لهم تقدير بالناصية أو بقدر الناصية، والحق أن الشافعية والأحناف أخطأوا في هذا. أما في التأصيل الذي عندهم فالشافعي مقدم في هذا التأصيل، أقل ما يقع عليه مسح يكون قد أجزأوا بذلك. والخلاف في قول الله تعالى: امسحوا برؤوسكم، الباء هل الباء للتبعيد أم هي المصحبة؟ الباء للتبعيد أم المصحبة؟ في الوجه الثاني ويقولون أقل ما يقع عليه اسم المسح، فنقول أقل ما يقع عليه اسم المسح المجزئ ما جاء به حديث عبد الله بن زيد: مسح برأسي فأقبل بهما وأدبر، وأدبر مسح بيدي رأسه فأقبل بهما وأدبر. وهذا الحق بأن كلية المسح هو الواجب لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقرأ عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والباء هنا ليست للتبعيد بل الباء باء للالتصاق. من المسائل هنا منها أن المحرم إذا لبس المخيط يلزمه الفدية ولو لبسه ساعة واحدة، يعني ثانية واحدة يلزمه الفدية، لأنه قد وقع في المحرم. أما الأحناف يقولون لا يلزمه الفدية إلا أن يستديم يوما كاملا به، وهذه دلالة على الضعف في التأصيل هنا. كيف قد قال سلم: فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وأن الذمة هنا قد انشغلت بالمخالفة، وجوب الكفارة بالمخالفة. ومن المسائل التي تتفرع على هذا التأصيل أيضا: لو نظر هديا مطلقا، وهذه عند الشافعية وهذا أيضا لابد النظر إليه، لو نظر هديا فأقل ما يقع عليه اسم الهدي يجزئه. وهذا الذي جعل بعض الذين المتهوكين الذين يتقفرون الفقه ولا علم لهم به، الذين يدخلون خزانة الأقوال العلماء ويقولون الناس اختر ما شئت، قالوا بأنه يجوز أن يضحي بديك يهدي به. هذا متفرع على قول الشافعية هنا، لأن الشافعية قالوا أقل ما, ما, ما, ما, ما يطلق عليه اسم الهدي يجزئه، والأحناف قالوا لا يصح ولا يجزئه إلا ما يجوز في الأضحية، بأن تكون الثني من الإبل والبقر والغنم، وإن كان الضأن فالجزع من الضأن. وهذا الأصح والأرجح، وليس الأمر في الأصح والأرجح على مسألة التأصيل، بل على القرائن والأدلة التي جاءت بذلك، القرائن التي جاءت بذلك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكون أضحية إلا ببهيمة الأنعام، الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. أختم الدرس اليوم في هذا التأصيل على مسألة إذا أمر المكلف بشيء فأقل ما يقع عليه اسم هذا التكليف يجزئه، بالرجل الذي أقر بمال، زيد أقر بمال لعمر، فقال لعمر علي مال عظيم، لو فسر بأقل ما يتمول به صح ذلك، لأنه أقل ما يقع عليه اسم المال الذي عنده أمانة وديعة قرض. أما الأحناف فقالوا لا يصح، إذا قال بمال عظيم لابد أن يقع عليه أن يأتي على كلية اسم المال العظيم، وهو أقله أن يكون نصابا للزكاة، أن يكون نصابا للزكاة، أن يكون نصابا للزكاة. وهذه المسألة مسألة سهلة، لكن الحق هي قول من أقر، القول من أقر القول قول من أقر. وأما نتاج التأصيل في هذه المسألة لا تفصل، لأن البين على المدعي والمين على من أنكر، ولو أقر أيضا القول قول. وإن كان بعض العلماء يقولون بنظرة أخرى، ما دام قد أقر فإقراره يدل على أن كلام الثاني أو كلام المدعي هو الكلام الصحيح، فيأخذ بكلام المدعي. عامة هذه تعتبر تفريعات على هذا التأصيل من المسائل الثلاثة التي أخذناها اليوم، نسأل الله أن ينفع بها. هناك مسألة أخرى، خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وهذا صراحة يعني إعمال من الأحناف بهذه القاعدة أذهبت كثير من الأحاديث، إعمال من الأحناف بهذه القاعدة أذهبت كثير من الأحاديث، وهذا إن شاء الله نفصله ونأتي عليه في الدرس القادم. لو في أي أسئلة تفضل. وإياكم. الصوت مسموع، الصوت مسموع صحيح؟ اكتب تكتب لحد تراجع ما نحن فيه. طيب اكتب لهم الصوت مسموع، لان هم قالوا الصوت غير مسموع. نعم لو في اي سؤال تفضلوا. واياكم، نسأل الله أن ينفع بكم. ممتاز، قد انتهينا من الدرس اليوم على المسائل الثلاثة بتفريعاتها، نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. لو في أي شيء تفضلوا. اكتب لها تحدث البث عندها او تسمع من الموبايل، مش من الموبايل، من لو كانت بتسمع منه او تسمع من الكمبيوتر. اعتقد شوف الاسئله يا شيخ الله يهديك. ننتقل، هات بقى كل المكتوب، هاته كله. انت بتعمل ايه؟ هات كل المكتوب، سيب الاسئله. ما هو في ايضا ردود، يعني يومنا بتقول ايش كيف نرد ونحن لا نملك الادله. الرد كمان يحتاج تركيز. طب ما ركزوا، ما انا بسال ليش. ليش انا اسال؟ بان الزياده على النص هي نص، وقال ان الطعام 60 مسكينا مسكين 60 يوما يجزي، أليس هذا زيادة على النص؟ أنا ما سمعتكش، أنا نفسي ما سمعتكش، بتقول إيه؟ الأحناف قالوا بأن الزيادة على النص هي نسخ، وقالوا إن إطعام مسكين 60 يوما يجزي، أليس هذا زيادة على النص؟ لا لا، هذا نقص على النص، ليس زيادة عليه. هل خالف المالكية والحنابلة في هذه التفريعات أم متوافقون مع الشافعي؟ مع الشافعي. ما وجهة نظر الأحناف في القول بأن الزيادة على النص نسخ؟ وجهة نظر إيش؟ الأحناف في القول بأن الزيادة على النص نسخ. لأن قال هذا بيان، لأنه عندهم النسخ أصالة بيان لمدة الحكم وليس رفع الحكم الثابت، لأنهم عندهم أن النسخ هو بيان لمدة الحكم ليس رفعا للحكم الثابت. هل المرأة أن تمسح الرأس بعضها أم كلها؟ تمسح كلية الرأس، ليس كل الشعر ولكن كلية الرأس. من فضلك. عند الشافعية يكفي مسح جزء من الرأس. الأخ يقول عند الشافعية يكفي مسح جزء من الرأس فقط. نعم. لكن المالكية خالفوا ذلك. نعم. هل الغسل يغني عن الوضوء؟ نعم الغسل يغني عن الوضوء. لأن السلام قال لها فأفرغي هذا، قال ثم أفرغي الماء على جسدك تكوني قد طهرتي. لو كان حتى غسلا ليس من جنابة؟ حتى لو كان ليس غسلا من جنابة لكن انتوى بها رفع الحدث. ليه أخذها؟ كان فيها حاجة بصلخة. تمسح المرأة على الخمار. خدت من الدروس أمس. مسألة مسح الخمار، مسح الخمار. الأئمة الأربعة يقولون بأنه لا، بأنها لا تمسح الخمار. وهذا الظاهر. كان شيخ الإسلام تيمية يرى بأن لها تمسح على الخمار كما أن الإنسان مسح على العمامة، ولأن الخمار أحكم من العمامة، لذلك يجوز لها أن تمسح على الخمار. يعني هذا أيسر ما قال ابن تيمية وأيسر، وإن كان الأقعد هو قول الأئمة الأربعة. لكن قرأت ذلك للمالكية بالنسبة للمسح، مسح على الخمار. آه نعم ممكن يكون كذلك. حال التعذر، عند الأحناف الواو تفيد الاشتراك، فلماذا لم يعملوا بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم جلد 100 وتغريب عين؟ لأنهم يرون بأن قول سلم تغريب عام زيادة على النص القرآن الذي جاء، زيادة على النص. النص أربعة هنا. بعض الأخت بتستأذن يعني. إذا انتهت الأسئلة خلاص ننتقل إلى الدرس الثاني. هل انتهت الأسئلة؟ أكتب لهم انتهت الأسئلة. نزلت الكتاب؟ مش عارف، مش عايز ينزل بس هو موجود. بس حاول مرة تانية يعني. دايما بتعمل كده. نزل مش عارف عمي. بس اشتغل بس. طيب يلا ننتقل إلى سنن أبي داود.